يقول هذا السائل: أنا أعمل في مدرسة كمشرف، والدوام يستمر حتى انتهاء صلاة الظهر، ولا أستطيع الخروج من المدرسة لأداء الصلاة في الجماعة الأولى، فهل يجوز لي تأخير الصلاة إلى بعد انتهاء الدوام؟ الواجب عليك أن تصلي مع الجماعة في المسجد أو في محلكم، إن كان الخروج المسجد وجب عليكم جميعا صلوا في المسجد، إذا كان المسجد قريبا تسمعون الأذان وجب عليكم أن تصلوا في المسجد، فإن كان المسجد بعيدا وجب أن تصلوا جماعة في محل العمل، وليس لأحد منهم يصلي وحده، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالجماعة وقال: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاته إلا من عذر. وقال له رجل أعمى: يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني المسجد، فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. فالواجب على المؤمن أن يصلي مع الجماعة، إن أمكن في المسجد صلى في المسجد، وإن كان المسجد بعيدا صلوا جماعة في محل عملهم، وليس لأحد من يتخلف. جزاكم الله خيرا.